يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن الله سبحانه يخفف يوما في الأسبوع عن أبي لهب من العذاب بسبب رضاعه عليه السلام من مملوكة لأبي لهب؟ نعم، ورد هذا أنه يخفف عنه بسبب أنه جعل مملوكته ثويبة ترضع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.